قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ذبح حاملا فخرج جنينها ميتا. يعني لو ذبح ناقة وفي بطنها جنين، أو شاة وفي بطنها جنين، أو بقرة كذلك، ثم خرج هذا الجنين ميتا، أيجوز أكله أو لا؟ هو لا يخلو من حالين، إما أن يخرج ميتا أو حيا، فإن خرج حيا فلا يجوز أكله حتى يذكى، لأن واجبه هنا الواجب هي التذكية. لكن لو خرج ميتا هل يجوز أكله؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أن هذا جائز. ذكاة الجنين ذكاة أمه، إذن الجنين يكون تكون تذكيته هي ذكاة أمه فيكون جائزا. لكن هل يستحب لو خرج ميتا أن يذبح؟ سيأتي أيضا الكلام عنه، وهو ما أخذ به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وإذا ذبح حاملا فخرج جنينها ميتا أو فيه حركة كحركة المذبوح أبيح. لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله إن أحدنا ينحر الناقة ويذبح البقرة والشاة فيجد في بطنها الجنين، أيأكله أم يلقيه؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. رواه أبو داود رحمه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شئتم، لأنه ربما بعض النفوس لا ترغب، يعني وجد في بطن ميتة يعني مذبوحة ثم وجد ميتا، قد تعافوا بعض النفوس، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بأن ذلك جائز، ولكنه متروك لهم، فمن رغبت نفسه وتاقت إليه فله أن يأكل، لأن الإنسان في حال الضرورة يأكل الميتة، ومن لا يرغب فلا، فمن يأكله فهذا أمر قد أبيح له، ومن لم يأكل فهذا أمر متروك له. قال: ولأنه متصل بها يتغذى بغذائها، فكانت ذكاتها ذكاة له كسائر أجزائها. لأنه جزء منها، ولما كان جزءا منها كان كسائر أجزائها التي في بدنها. قال: ويستحب أن يذبحه ليخرج دمه الذي في بطنه، نص عليه. يعني هذا نص عليه في المذهب، أو نص عليه الإمام أحمد. لماذا؟ لأن المراد هنا أنه يذبحه، قالوا ليخرج الدم الذي فيه حتى وإن كان ميتا، قالوا لأنه بخروج اللحم يطيب، ماذا؟ يطيب أكله. ولذلك ترون أن العلماء يتكلمون عن صيد الكلب، إذا صاد وأكل قالوا لا يؤكل، ولكن لو صاد وشرب الدم فقالوا بأنه لا يؤثر ذلك ويؤكل صيده. قال: وإن خرج وفيه حياة مستقرة لم يبح إلا بالذكاء، لأنه مستقل بحياته فأشبه ما ولدته قبل ذبحها.